بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا. ويعبدون من وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا.

ربنا اصرف عنا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَالَّذِينَ لَا فإنه يتوب.